الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل السكران بفعله مكلف ويحاسب محاسبة العاقل؟ الحمد لله، جواب هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية خلافية بين علماء الأصول رحمهم الله تعالى، وهي مسألة هل السكران مكلف أو لا. وفي أصل المسألة خلاف، ولكن القول الصحيح أننا نقسم السكران إلى قسمين: إلى السكران الطافح الذي أغلق السكر على عقله وتفكيره فلا يدري كيف فلا يدري عن تصرفاته، ولا يدري عن أقواله ولا أفعاله، فحينئذ هو منزل في هذه الحالة منزلة البهيمة التي لا تكليف عليها، لأن مناط التكليف وجود العقل، وقد غطي هذا العقل بسبب قوة النشاط والسكر، ولعموم قوله: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، والسكر من أعظم ما يغلق على العقل، فإن الإنسان إذا أكثر من الشرب فإن هذا الشرب يغطي على عقله بسبب قوة السكر، فإذا ارتفع عقله فحينئذ لا تكليف عليه حتى وإن كان بسبب منه، لكن العبرة بوجود العقل من عدمه. فإذا كان العقل موجودا فالسكران مكلف، وأما إذا كان العقل قد ارتفع فإن السكران غير مكلف. فالسكران الطافح لا تكليف عليه، وبناء على ذلك فلو أن السكران الطافح الذي لا يدري عن تصرفاته وأقواله نطق بكلمة الكفر فإنه لا كفر عليه، ولو أنه طلق فإنه لا طلاق عليه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، مع أن العلماء مختلفون بمن نطق بكلمة الكفر حال السكر، فرأى بعضهم أن السكران الطافح الذي لا يعلم ما يقول لا عبرة بأقواله لا ردة ولا إسلاما. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: لا يحكم بكفره، أي السكران الطافح، في أصح القولين، كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، وإن كان النزاع في الحكم بينهم مشهورا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد يستدل على هذا بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن هذه المسألة، وقرر رحمه الله أن انتفاء القصد مانع من موانع التكفير المعتبرة، واستدل بقول حمزة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان حمزة رضي الله عنه سكرانا: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ والحديث في رواه الإمام مسلم رحمه الله. قال ابن القيم: وكان أي حمزة نشوانا في الخمر، فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا. ونحن وكذلك الصحابي الذي قرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، وكان ذلك قبل تحريم الخمر، ولم يعد بذلك كافرا لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود القصد وجريان اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعنى. والألفاظ لا تكتسب آثارها إلا إذا كانت خارجة من العاقل الذي يدري ما يقول، ولذلك أجمع العلماء على أن المجنون بالأصالة لا تصح عقوده ولا عباداته ولا فسوخه ولا أقواله، والسكران مثله، وإن كان يعني قد ارتفع فإن كان، وأما إذا كان لا يزال في بدايات السكر والنشاط ولم يرتفع عقله بعد، ولم يغطي السكر على تفكيره وفهمه، فحينئذ في أصح قولي أهل العلم أنه مكلف مؤاخذ بأقواله وأفعاله. فلو طلق في هذه الحالة لوقع طلاقه، ولو كفر في هذه الحالة لوقع كفره. فإذا هذا التفصيل هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، وهو التفصيل بين حالتي السكر. فأما السكران الطافح فلا مؤاخذة عليه، وأما غيره فعليه المؤاخذة. فإن قلت: ولو أن السكران قتل غيره أفيقتل؟ فنقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الحقوق تنقسم إلى قسمين: إلى حقوق خاصة بالله عز وجل، وإلى حقوق متعلقة بالآدميين. هذه حقوق متعلقة بالآدميين. أما الحقوق الخاصة لله عز وجل فإن الله قد بين أن من ارتفع عقله بشيء فإنه غير مكلف بهذه الحقوق. فإذا الحقوق التكليفية تسقط عن المكلف، عفوا ترتفع عن المكلف في حال سكره، في حال سكره. وأما العقوبات التي أجراها الله عز وجل فيما بين العباد حقوقا لهم لإقامة العدل بينهم فلا تسقط عن السكران. فإذا قتل الإنسان غيره وهو سكران فالحق هنا متعلق بالمخلوق، فالأولياء لهم الحق أن يطالبوا بالقصاص. وكذلك إذا أتلف السكران شيئا فإنه ضامن، لأن هذا من حقوق المخلوقين. فإذا السكران إنما تسقط عنه الحقوق الخاصة بالله لا الحقوق الخاصة بالمخلوقين، والله أعلم.